أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقلنا أن كلمة الأنعام وردت مرة مذكرة ومرة مؤنثة، وبعض ألفاظ اللغة يرد عليها التأنيث ويرد عليها التذكير ما دامت مؤنثا غير حقيقي. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن السقى مرة بسقاهم ربهم شرابا طهورا ومرة وأسقاهم. إيه الفرق بين الاثنين؟ قلنا سقى أعطى ما يشرب الآن، وأسقى أعطى ما يمكن أن يشرب بعد. قول الحق عبرة، ما هي العبرة؟ العبرة هي ما ينقلك من شيء إلى شيء آخر، ومنه عبور الطريق. العبور معناه إيه؟ انتقلت من جهة إلى جهة. برضو العبرة، الدمعة، شيء كان دفين فنبهت عنه ونقلته إلى شيء، إلى شيء ظاهر. يبقى العبرة من الشيء هو أن تأخذ من شيء ما يفيد في شيء إيه؟ ما يفيد في شيء آخر. طيب إيه اللي هنستفيد منه؟ قال لك يستفيد منه أن الحق سبحانه وتعالى هيقول لنا يا أعطانا من بين فرث، والفرث ده له ريحة وله شكل قزل وله شكل ده، والدم له اللون الخاص دي، وبعدين يطلع لي منه لبن أبيض، فلم يأخذ من حمرة الدم شيء. وسائغ للشاربين لا ريحته وحكاه ولا شكله ولا إلى آخره، وطلعه منين؟ من بين فرث ودم. أم قال لك اللي يعمل هذه العملية دل على أنه حكمة عالية في ترتيب الإيه؟ في ترتيب الأشياء. ليه؟ قال لك لأن الجهاز الإنسان ده بص له تلتفت تلاقي فيه آلات لها عمل، وآلات لها عمل علشان فضلات الآلات الأخرى التي تعمل. كل عملية ذهنية عايزة احتراق وعايزة، وكل عملية حركة عايزة، إنما لها نتائج احتراق. نتائج الاحتراق دي لازم تطلع. قال لك مرة تطلع من ناحية الكلى نخلصها، مرة تطلع من ناحية سماخ الودن، مرة تطلع من فضلات الإيه الأنف، مرة تطلع من عمص الإيه العين، مرة تطلع عرق. الله، كل حاجة عملها. وبعد ذلك العملية اللي تتعمل دي نقول لك كما إن في شيء بياخد ضرر، فيه مسالك تانية بترتب إنها تودي لسدي المرأة أو لسدي الحيوان الحالب اللبن الخالص ده. يبقى في حاجة ياخد ضرر. إيه الهندسة دي؟ الهندسة هندسة. قال اعتبروا بقى إن اللي خلق ده وسواه هذه التسوية ائمنوه على أن يشرع لكم، وقولوا ده يصح يشرع علينا. ليه؟ لأن دي عملية، عملية هي صح. طب وبعدين؟ طب يقول لك في بطونه وبطونها. يقول ليه؟ لأن بطونها هو اللبن بيجي من الذكر ولا من الأنثى؟ طب ليه بيجي من الأنثى؟ أم قال لك لا، الملحظية اللي ما عرفناش إلا بعدين، إن اللبن اللي المرأة أو الأنثى بتدره للذكورة دخل فيه بيسموه لبن الفحل، لبن الايه، يبقى له مدخل برضه في ايه، في العملية نفسها. يبقى مرة يقول بطونه ومرة يقول ايه ومرة يقول بطونها. ما عرفناش دي الا بعد وظائف الاعضاء ما بينت لنا الاشياء وبينت لنا كده. كل يوم تتقدم فيه العلوم وترتقي تدينا اعجاز لمين؟ ولذلك دي تعبرها في قول الحق سبحانه وتعالى عشان تشرح دي، لبن خالص صائغ للشاربين يسقى بماء واحد، يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الاكل. يوم لما يجوا العلماء بقى اللي نقلوا لنا العلوم دي من الغرب، يقول لك دي اسمها خاصيه الاختيار وخاصيه الانتخاب وخاصيه وانابيب الشعريه، جبلنا لها اسماء تبعدها عن صناعه القدره. عن صناعه ايه؟ نقول له هنبتلك الكلام ده كله. ايه يا اخوات قصيه الانابيب الشعريه اللي انت بتقول عليها دي عشان دي تنص دي؟ طب هات لي اناء

هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا زلزلت الارض ايه بسم الله اذا زلزلت الارض زلزال واخرجت الارض وقال الانسان ما لا يومئذ تحدث اخبار بان ربك اوحى لها طلعي اثقالك اوحى لها اعلمها بطريق خفي خاص بقدره الخالق في مخلوق ما نعرفش باي شكل ادي الجماد ان ربنا اوحى لمين للايه للارض طب وبرضه ربنا اوحى للنحل اهو واوحى ربك ان اتخذي وضع في غرزتها ان تتخذي الرجل اللي قعد يدرس النحل من يوم ما اتوجد عشان يشوف مراحله ايه التاريخيه وجد انها زي ما القران قال هو ما يعرفش القران انما هو وجد قال النحل اول ما اتخذ الجبال نعم اتخذ الجبال زي اوحى ربك ان اتخذي من الايه من الجبال ومن الشجر وبعدين ايه ما قال الشجر عمل عليه خلايا وقعد يعمل مشاكل ومما يعرفون اي العوائش الصناعيه اللي احنا بنعملها المناحل والمش عارف ايه وجدها انها بصدق الاصل هي وجد اقدم نوع من العسل هو العسل اللي وجد في كهوف الجبال وبيعرفوا القدم بان ده اقدم من ده ازاي بانهم يعملوه منه يعملوها كربونيه وبعدين يعني يحرق منه حته ولما يحرق منه حته تبقى فيه كربون من وبعدين يشوف اشعاع الكربون اشعاع الكربون ده يدي العمر التمر وجد يعني اسن شيء في النحل هو بتاع مين وبعدين بتاع ايه الشجر وبعدين مما ايه مما يعرفه طب ما يعرفش القران هو واو اشوف الحق سبحانه وتعالى اوحى النحل يعني اعلمه بطريقه الخالق للمخلوق ايه ما نعرفش طب ده انت لما يكون عندك واد خدام شاطر كده بس تبص له بعينك كده يعرف يمكن ان عزت قهوه تبص له بعين ما تعرفش يجيب قهوه تبص له يجيب اكل يجيب قهوة. اعلمته بطريق ايه بطريق خفي ده يختلف باختلاف قدره مين قدره الموحي واستقبال الموحى اليه الموحي هو الحق سبحانه وتعالى يبقى يوحي للارض ويوحي للمش عارف ايه اذن الوحي اعلام خفي يقتضي موحيا هو الاعلى وموحى ايه اليه وبايه ده لا ده الوحي في اللغه الله سبحانه وتعالى يوحي للملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا يبقى دي اوحى لمين للملائكه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ الله يبقى ده يوحي للرسل يبقى أوحى لمين الأول؟ وأوحى لمين؟ للرسل ويوحي إلى العباد المقربين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسل ده الحواريين مش أنبياء لما أعلمهم إعلام خافي كده خلاها تيجي في قلوبهم قواطع حلوة كده تمر فيهم مش عارف طب وأوحى ربنا أوحى لأم موسى أوحينا إلى أم موسى أن إيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الإيه في اليم طب ده الموحي هو الله يبقى الله يوحي للملائكة الله يوحي للرسل الله يوحي للمقربين من عباده كما أوحى للحواريين وأوحى إلى مين إلى أم موسى الله يوحي إلى الحيوان زي ما أوحى إلى النحلة الله يوحي إلى الجماد كما أوحى إلى الأرض بأن ربك أوحى له بس هو الوحي بخص بكده ان ربنا بس هو الموحي ما قالك لا وكل اعلام خفي ينشا من موحي الى موحد الى يسمى وحي وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا يبقى ده خاضع لمين اللي بيوحي وبيوحي بايه لكن اذا اطلقت كلمه الوحي اطلاقا مطلقا بدون قيد انصرف الى الوحي من الله للرسل الذين ارسلهم ولذلك لما تيجي بقى في الفقه تقول ما هو الوحي الوحي هو ايه اعلام الله نبيه بمنهجه نسيب كل انواع الايه الوحي الثاني وحي الغرائز وحي التكوين وحي الفطره وحي الدم واوحى ربك الى الايه الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات حته شفاء للناس

بعد ما كان عنده معلومات ويقعد يكر ويحفظ القرآن وحفظ دواوين الشعر وحفظ المعادلات وحفظ كل حاجة. بعد ذلك التفت إليه بقى زي الطفل ما عندهش حاجة. نقول له آه، تبقى علشان تعرف إن المسألة ليست ذاتية فيك بل موهوبة من خالقك، وعلشان تعرف إنه لما بيموتني بيبقى يرحمني وبيستر علينا إيه ضعفنا وشيخوختنا، وإن ده يشيلني وده يغطني وده يعملني وده اللي كنت بقى مرفية واللي ده مش عارف إيه وبتاع. يبقى إذن عشان الفتنة أن التوفي نعمة من نعم الله في الخلق، ولذلك عشان يؤكد هذا المعنى في نفوس الناس يدي الناس أعمار طويلة، وبعد ذلك ما عندوش قوة لا ذاتية ويقبض عنه القوة الخارجية يمكن عشان تخدمه ويمكن يقرفه منه ويمكن مش عارف يعمل ايه. حتى احب الناس يقول ربنا يريحه بقى الله. يبقى اذا الوفاة دي نعمة، وخاصة عند المؤمن اللي عمل عمل طيب وبعدين ايه ينتظر جزاؤه من الله. لما ينتظر جزاءه من الله يبقى لما الموت يجي له يقول لك ده انا رايح لمين؟ انا رايح لما قدمت من عمل. يبقى اللي يزعل من الموت مين بقى؟ اللي عمله سيء وخايف هيلقى الله ايه؟ يبقى يقول لك بقى لازم تصبر، والله ايه؟ خلقكم. ساعة ما قال خلقكم انت ما تعرفش خلقنا ازاي. ليه؟ لأن العملية مش عملية معملية عشان أقول لك أنت. إذن اللي خلقك هو اللي يقول لك إزاي خلقك. اوعى بقى تقول ده أصل الإنسان كان قرد ومش قرد وأصله كذا ولذلك يقول الحق في ذلك. عايزين تعرفوا أنتوا اتخلقتوا إزاي، اسمعوا القصة ممن خلقكم. إياكم أن تسمعوا من غيركم أو تسمعوا من نفوسكم. ليه؟ لأنني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. اللي يقول دي اللي شاف وهم ما شافوهاش. وما كنت متخذ المضلين عبدا. قوله ما كنت متخذ المضلين، ما هو المضل؟ المضل هو الذي يعطي لك كلام على أنه حقيقة وهو بيضللك. إذا ربنا أعطانا صورة إن فيه ناس حيين يقول ده اتخلقته كذا واتخلقته كذا وعملته كذا وعملته. إيه وعد اسمعوا كلامهم ليه؟ لأنهم ما كانوش وياي وأنا بخلقه. علشان أقول ده شافوني وأنا بخلقه إزاي أم بقول لكم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. فإن أردت أن تعرف كيف خلق فاسمع القصة ممن خلقه. هو اللي يقولك انا خلقتك كذا وخلقتك كذا. ان عشت تعرف خلق السماء والارض اوعى تقول ده اصل السماء وانفصلت عن مش عارف ايه والارض انفصلت حته من الشمس. طب الحته طب الشمس مكوره كده ما لقناش حته طالعه منها ولا طالعه يقولك وبعدين بردت وبعدين حصل مش عارف ايه. قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ايه انفسهم وما. فحين يقول الحق والله خلقكم يقولوا على العين والراس انت خلقتنا وانت اللي عارف خلقتنا ازاي وانت اللي بتقول لنا انا خلقتكم ايه خلقتكم ازاي. وبعد ذلك خلقكم ثم يتوفاكم، يعني منه كان المبدا واليه يعود الايه المرجع. وما دام المبدا من عنده والمرجع من عنده ما تاخدش بقى اللي في وسط القوس وتبكي عنه. القوس الاولاني بتاعه والقوس الثاني بتاعه، تبقى انت هتتنزح ليه في وسط القوسين؟ انزحت بقى وانت ادي القوس الاول وادي القوس الايه ادي القوس الثاني. والله خلقكم ثم يتوفاكم، لان ثم دي بتيجي لترتيب الحدث عن بعد يعني. والله خلقكم ثم ايه، ولذلك يقول لك ايه اماته فاقبره، لان الانسان بعد ما بيموت هيه على طول بيتفنوا تبقى الفيه في الترتيب والتعقيب على طول. ثم إذا شاء أنشره، لأن دي في فترة يجيب ثم. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا.